ما تفكرنيش بالعمر اللي انا ضيعته معاك، ما تفكرنيش بعذابي وحرت زمان وياك، ما تفكرنيش بالعمر. حاجات فاتت وقلوب دابت وهات وألام وجراح وفراق، ما تفكرنيش بسنين عدت وسنين مرت وسنين حرمان ما فيهاش أشواق، ما تفكرنيش بحاجات انا قلبي.